الباكية، فقال احملها لي احملها لي، فقلت انا طالب علم لا احمل، قال احملها فابيت، فاخذ يده ولكمني على عيني حتى فقأها حتى فقأها، فلما رأيته اليوم فقأها وهرب، فلما رأيته اليوم ذكرته، فأردت أن أقابل الإساءة بالإحسان وأنا قادر عليه. إنها أخلاق الإسلام.